إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. ولنبدأ اللقاء مع الفنانة نادية لطفي، والتي رحلت عنا في الرابع من شهر فبراير عام 2020. نستمع إليها مع الفنان كمال الشناوي في برنامج في الهوى سوا، تقديم الإذاعية الأستاذة عزة جنيدي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. اتنين في الهوى مع بعض سوا، هندردش دردشة أخوية ونقول الرأي بحرية، بشجاعة وبروح رياضية. وإن كنا نخالف بعضينا، الصدق لوحده بيرضينا، ولا نفسد للود قضية مع بعض سوا. في الهوى سوا. سهرة أسبوعية بصحبة عزة جنيدي. في سهرة الليلة أعزائي معنا نحلة الفن وفارسة السينما، ألقاب أطلقت عليها، النجمة المحبوبة والقديرة نادية لطفي، وأيضا معنا فتى الشاشة الأول ودنجوان السينما المصرية، النجم المحبوب القدير الأستاذ كمال الشناوي. أهلا بيكو وسعداء في هذا اللقاء. أهلا بيكي وأهلا، كل سنة وأنتوا طيبين. وحضرتك طيب. أهلا بحضرتك يا أستاذ كمال. أهلا بيكي وأهلا بالمستمعين وأهلا بنادية لطفي الصديقة العزيزة اللي أنا بعتبرها أخت وزميلة وصديقة وكل حاجة حلوة فيها. وكعادة السهرة يا أستاذ كمال ومدام نادية، بنبدأ ببطاقة تعارف للمستمع. كمال الشناوي، الاسم الحقيقي ولا الاسم الفني؟ لا، اسم الحقيقي، لأن أنا أول ما جيت اشتغلت في السينما كانوا عايزين يسموني محمد كمال. بقول لهم لا، أنا عايز كمال الشناوي. يقولوا مش ممكن، الشناوي ده اسم تقيل قوي، ما حدش هيحفظه ولا حد هيحبك لما أنت تبقى اسمك الشناوي. صممت على إني يبقى اسم كمال الشناوي، محمد كمال دي لا. المهم كانت النتيجة إن الناس بقت تشوفني وتعرفني وتنادي عليا في الشارع يا شناوي يا شناوي. كنت على حق. والفنانة القديرة نادية لطفي، أعتقد ده مش الاسم الحقيقي. لا، ده الاسم الفني. أيوه، أنا اسمي الحقيقي بولا محمد مصطفى شفيق، وفي بداية العمل كان اللي قدمني الأستاذ رمسيس نجيب وقال إن الاسم مش دارج وبعيد عن الأذهان والأذان، صعب يعني. شوية يعني. صعب. فأنا كنت من عشاق كتب العظيم إحسان عبد القدوس وسيدة فاتن حمامة، كنت يعني نجمتي. فكان في فيلم لا أنام قصة إحسان عبد القدوس، والبطلة كان اسمها نادية لطفي. فأول ما رحت أعمل تيست، أستاذ رمسيس قدمني اسم سميحة حسين، فبعد انا اول مره كنت اخش يعني استوديو او اعمل تصوير او حاجه، فلما رجعت قلت لا انا هيبقى اسمي نادية حسين، كان غريب قوي بالنسبه لي. فجالي كده احساس ان انا مدام هغير اسمي نقيت بقى الاسم اللي انا بحبه نادية لطفي. كلمت استاذ رمسيس بسرعه قلت له لا انا عاوزه نادية لطفي. وتاني يوم عمل اجتماع مع يعني مجموعه كبيره من الادباء والكتاب والصحفيين ومنهم برضو استاذ احسن وكده، وتاني يوم على طول بقى اسمي نادية لطفي. طب يا ترى محل الميلاد فين؟ العباسيه. والاستاذ كمال برضو القاهره بس مش في العباسيه. الألقاب بنسمع عنها كثيرا، وحضرتك ما زلت وكان بيطلق على حضرتك فتى الشاشة الأول ودنجوان السينما المصرية. وأنا وايد ده أستاذ كامل كان فتى أحلام أنا بقى اعترف. ومن الأسباب اللي يعني حببتني في السينما طبعا حقول بقى كامل الشناوي. واحد اتنين واحد اتنين. بتبقى سعيد بهذا اللقب، وممكن هذا اللقب يضيف لحضرتك شيء أو يعني بيبقى له معنى بالنسبة لك وحتى الآن ما زلت فتى الشاشة؟ مزبوط. والله شوفي يعني أنا طبعا ماليش بشدة اختيار، يعني كان ده اختيار طبعا المنتجين أو المخرجين هم اللي أطلقوا عليه هذا الاسم، لأن أنا كنت الحقيقة يعني أول ما ظهرت وانطلقت انطلاقة كبيرة جدا. لا وكان لك مواصفات فتى الشاشة يعني الناس تحبك والبزات بنقول يعني السيدات يعني والفنانات يعني يمكن، لكن هو الحقيقة طبعا اسم جميل وبعدين بيحسسني بمسؤولية كبيرة جدا. يعني طالما ان هم اختاروا لي فتى الشاشة والنجم مش عارف ايه ومش عارف الكلام اللي بيقولوه ده، طب ده حاجة لازم انا حافظ على الشكل ده وعلى القوام ده وعلى اللبس ده وعلى الاداء ده، يعني ما بقاش يعني اضيع الحاجات دي كلها. لكن طبعا الاسماء دي اضافت لي شيء، الحرص على الاهتمام بشغلي. ويمكن برضو انا بتصور الاستاذ كامل في الدفعة اللي هو ظهر فيها على الشاشة كان يمكن اغلب الممثلين كانوا يمكن ما عندهمش التوهج والحرية الحركة، يعني كانوا إيه لحد ما فيهم حتة كلاسيكية الأداء. أي. فيمكن كان ده ميزه بقى. وانت كنت معجبة بيه زي ما بتقولي كده. واحدة من المعجبات كل يومين تلاتة أروح أجيب كارت بوستال كانت أيميها بخمسة ساخ كتير قوي يعني، وحطها في المراية يجي أبويا بقى وكان جوز عمتي يروح مقطعينها أنا كنت جايبة واحدة تانية برضو وروح أشيلها. وكان بيطلق على حضرتك نحلة الفن، وأعتقد أستاذ كمال الملاخ الله يرحمه هو اللي أطلق عليكي وفارسة السينما. هو يمكن فارسة لأن أنا يعني من هويتي من قبل السينما يعني بحب الفروسية وركوب الخيل يعني. يعني عشان كده أطلقوا عليكي هذا اللقب. يمكن يمكن لكن يعني تبي سعيدة بهذه الألقاب. أنا سعيدة جدا بأن اسمي نادية لطفي الممثلة السينمائية. أعتقد هناك أفلام كثيرة جمعت بين الفنان القدير الأستاذ كمال الشناوي والفنانة المحبوبة أيضا نادية لطفي. كتير أوي بس أنا يعني اللقب اللي أطلق على الزميلة نادية فارسة السينما هو مش فارسة بمعنى يعني ركوب خيل أو لا لا لا، هي فارسة فعلا في مكانها أو في عطائها أو فارسة في علاقتها، يعني فيها أولا الواحد مش عاوز يتكلم وهي موجودة، لكن هي حقيقة فارسة بمعنى الكلمة، حتى لدرجة ان هي لغاية دلوقتي فارسة في مجالات مختلفة اللي هي المفروض الخير والمحبة والعواطف والعائلات والأطفال، شيء جميل فيها وده شيء موجود من بدايته معها، يعني مش بس ظهر في الآخر، هي من البداية كده. أنا ونادية اجتمعنا في أول فيلم كان أظن يمكن حب الوحيد، كان أول فيلم الحب الوحيد، أول فيلم حب الوحيد، كان حب الوحيد أول فيلم، والحقيقة كان دور يعني مش دور حلو يعني هو دور كان عظيم دور هو يعني الجزئية اللي طبعا انه دور كان مركب جدا، واستاذ كمال كان نجم كبير جدا في الفترة دي، طبعا كنت لسه مبتدئة، لكن هو انتقاؤه لهذا الدور ده أضاف له مجد كبير، لأن في الفترة دي كان برضو في الموضة أن الممثل أو الممثلة تلعب أدوار اللي هي الطيبة الشكل اللي هو متعرف عليه الميليو دراما، لكن دوره في حب الوحيد دور أعتقد لو اتأدى النهاردة هيتأدى كأنه لسه مكتوب حالا. كان إخراج مين يا أستاذ كمال؟ كان إخراج كمال الشيخ، هو دور الحقيقة يعني مفروض شاب معقد وكان مضرب عن الزواج وحط إنسانة يعني الظروف جت لأنها معرفة عائلية والدها والدي أصحاب فتقابلنا فحبيت أن أنا أعمل امتحان لها وحطها في شكل هل يا ترى دي يعني زي ما أنا عارف فكرة عن السيدات أو النساء وحشة وخطأة نتيجة برضو حوادث لي حصلت قبل كده ولا هي يعني فلما اكتشفت فيها البراءة والطهارة والجمال اللي فيها ده يعني نجحت في الامتحان قررت أن أنا أتجوزها واتجوزتها وبعدين اكتشفت ان في علاقة حب كانت سابقة قبل كده فغيرت بقى مفهومي وهنا بقى ده الدور اللي بقول لك وحش ليه بقى لاني انا نادية يعني هعذبها ليه ولا اموتها ليه لدرجة ان يعني في الفيلم دبرت جريمة قتل يعني قدمت لها شاي وحطيت فيه سم حاجة مش طبيعية يعني حتى الناس طبعا كانت بتحب نادية قوي ومتعلقة بيها الناس ضايقت جدا مني انا ازاي اعمل كده في نادية يعني برضو انت عارفة الناس يعني الجمهور تعاطف معاها لا تعاطف معاها هي مش معايا انا هو ده الفرق بين التمثيل يعني اعادة نموذج او شريحة من المجتمع بمواصفاتها هي ويمكن بيرجع للأستاذ كمال ثقافته الكبيرة في علم النفس في فنون متعددة منفتح ثقافيا كبير فلذلك هو أدى الدور ده لأنه كان من الأدوار إن لم يكن الفنان أو المؤدي على قدر كبير من العلم ما كانش يقدر يؤديه بالإتقان ده لأن العودة النفسية كانت عودة سابقة في طفولته من خلال والدته هنا بقى الفرق بين الأداء العظيم وبين الأداء السهل إن إيه كان يطلع كالعادة يعني الولد اللطيف اللي كده لكن هو كان دور معقد جدا وأعتقد أياميها أخذ جايزة في الفيلم ده أخذت جايزة أستاذ كمان؟ ده فاكر أخذت جايزة في الفيلم ده وأنا كنت دايما ببحث على الأدوار اللي زي دي ليه لأن أنا عملت عديد من الأفلام والأدوار اللي هي الخفيفة المرحة كانت طبعا بتلازمني في هذه الفترة الزميلة العزيزة شادية فاحنا الاثنين كنا بنلعب مش بنمثل بنلعب على بساطة بس أداء كان عالي وبسيط جدا ويصل للناس والناس حبونا من خلال شغلنا وأفلامنا الأدوار دي أنا يعني من كتر ما أنا عملتها كرهت نفسي حبيت أن أنا أغير أعمل حاجة فطبعا لما جالي هذا الدور اللي هو حب الوحيد سعيد كبير أهلا شكرا أهلا أضلي ايه ده شغلت لك الستة شيرين عشاني انا ايه المناسبة المناسبة اللطيفة والصدفة السعيدة اتنين اطفال كانوا صحاب وحبايب بيلعبوا سوا وبيتشاووا سوا افتروا عن بعض 15 سنة وبعدين اتقابلوا ميرسي قوي يا شكري بس ده كتير مفيش حاجة تغلى عليك اتفضل اطلب حاجة ساعة بل مضرب تليفون واجي اتفضلي الو المطار من فضلك الطيارة بتاعت شركة مصر للطيران من ميونخ توصل امتى؟ الساعة 5؟ طب متشكر ايه رأيك؟ ما تيجي نستغل الكاميرا دي في مناظر طبيعية فين؟ عندنا في المزرعة بس ما قلتش لبابا ما هو باباكي عندنا في المزرعة بيعمل ايه؟ هما الأصدقاء بينهم كلفة يا ستي ولا انت عاوزة كل الناس زيك؟ لا ابدا اصل كنت مرتبطه بمعاد على العموم لسه قدامي 4 ساعات دول كفايه قوي عن اذنك دقيقه واحده قلبي اتفضلي امال فين بابا الحقيقه انا عايز اقول لك حاجه بس خايف لا تزعلي ايه انا كدبت عليكي مفيش حد هنا غيرنا احنا الاثنين وليه كده يا شكري عشان تيجي معايا من يوم ما شفتك وانا بدور على فرصه نكون فيها لوحدنا واقول لك على اللي في قلبي منى انت فاكر ايه عشان صدقتك وجيت لغايه هنا ابقى عبيطه من السهل يضحك عليا ولا عشان بخرج لوحدي بابا مديني حريه كامله ابقى واحده من اياه ايه اللي انت بتقوليه يا منى ارجوك تبقى تفرق بين الكويس والبطال البدايه الفنيه للفنانه القديره نادية لطفي والحقيقية بالنسبة لي كانت امتى؟ لا هو طبعا اول دور اللي تقدمت انا فيه لكن هو يعني انا في تصوري او في منهجي ازاي تنسلخي من ذاتك بحيث ايوة انا بقول النص انا بحس النص لكن الى قدر ايه ان انا بنسلخ مني وبقانا جوه النصر. دي ما بتجيش في يوم او في اتنين، دي مع الوقت. في حين ان في مرحلة بتصل ان انت بتنسلخي وتبقي تجريدي. انت بتضيفي يمكن لمسات، والحته دي طبعا هيحسها استاذ كمال لانه فنان تشكيلي ورسام. دي بقى بتبقى لون بتحطيه كريشه من ذاتك ومخزونك بقى. اذا كانت الشخصيه بتعوز هذا المخزون احنا بنفتح ونلونها، اذا ما كانش انا بقفل عليا وببقى انا الشخصيه. دي ما بتجيش بقى، بتيجي مع الوقت مع الوقت مع الوقت، الا في الاخر بتبقى ادواتك بقى مش بتاعتك، بقت بتاعه النص او بتاعه الشخصيه الفكريه اللي هي تقدمت لك من خلال الكاتب او الاديب او الكاتب السينما يعني. فدي بتبقى مرحله. انا بعتقد ان وصلت للحس ده كان في النهاره السوداء، ومن اصعب ال والى الان حقيقه بنشوف هذا الفيلم ونعم مشهد له اصعب حاجتين في السينما انك تضحكي طبيعي وان العضلات ممكن اضحك بس مش قادره، العضلات كلها نفرت او تتخانقي الصوت يروح. فلاول مره انا اديت مشهد كبير وفي مشهد واحد اللي هو بتاع في بيت كده وبكسر الترابيزه وبتخانق وبخرج منه وبكلم العامل ومش عارفه ايه، هنا بقى انا فهمت ان انا وصلت المرحلة ان انا قديت انا اطيع ادواتي مش هي تطيعني. مين دي يا عمر؟ مش مهم تعرفي اغانيه، هو عارف انا ايه بالنسبة له. ما تحاوليش تفهميها ان لك حقوق عندي. بالعكس انت اللي لك حقوق عندي، ديون ديون كبيرة جاي أوفيها الليلة، جاي أنبهك وأفتح عينك زي ما أنت عملت معايا. يلا بينا يا عمر. يلا فين يا هانم؟ على الرأس والسهر اللي كنت بداري نفسي علشانهم بنضارة سودة؟ كل ما بدأت الكريمة اتبخرت في الهواء. علشان دي الهانم بنت المدير، علشان المركز الكبير اللي حطوك فيه، علشان المصنع الحذاء بتاعك، راح فين كفاحك وإخلاصك للعمال؟ اتنسى خلاص؟ اتمحى بغمضة عين؟ حرام عليك، 40 عامل اتشربوا في الشوارع وبيوتهم تتبهدل. مش صحيح، ما تكذبيش عشان تبرري موقفك. ده مش كلامي، ده كلام مصطفى اللي كنت بتزوره في المستشفى. مالك انت تدخلي في العمال والاعمال؟ لانه عايشني في حياتهم في مشاكلهم. العامل اللي اكرمه مره بيخلص له لحد النهارده، وانا ما اقدرش اقول لك الا اخلاص من مصطفى اللي جالي مخصوص علشانك في البيت. تشكر قوي. خلصتي كلامك؟ ايوه، بس في تذكار بسيط. النظارة السودة دي ما بقتش تنفعني خلاص، بقت تلزمك انت يا حضرة المستشار. واللقاء التالي مع الفنانة شادية. بمناسبة ذكرى ميلادها فهي من مواليد 8 فبراير عام 1934. نستمع للفنانة شادية في لقاء نادر مع الإذاعية الأستاذة ثريا عبد المجيد وبرنامج من الشاشة إلى الميكروفون. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. من الشاشة إلى الميكروفون. برنامج تعده وتقدمه ثريا عبد المجيد. تذكري أول أغنية قدمتيها على الشاشة؟ طبعا دي لها ذكريات حلوة قوي عندي، هي كانت في فيلم العقل في أجازة مع الأستاذ محمد فوزي كان ملحنها لي، اسمها يا صباح الخير. كانت معرفش لها ذكريات برضو حلوة عندي. أول مرة يعني أنا كنا عملنا أنا والأستاذ فوزي دويتو، كان اسمه متشكر إيه متشكر. وبعدين لحن لي بقى غنولية بقى الواحد وحغنيها في الفيلم وفرحانة بيها قوي قوي. وغنتها وصورتها، وبعد ما صورتها لقوا الفيلم طويل فاقترحوا يعني ان مثلا يشيلوا الغنوة دي. قعدت عيط 3 ايام اقول لهم دي اول غنوة ليا واول غنوة وبحبها وبتاع، والحقيقة رجعوا حطوها تاني ومشيت ايامها حلوة قوي. الفيلم الثاني كان فيه واحد اتنين كانت فيها شقاوة، كان غنوة عاطفية وخفيفة والتانية كانت شقاوة. أنا وياك مطرح مطروح يا طبيب القلب المجروح، أنا وياك مطرح مطروح يا طبيب القلب المجروح، ده أنا الجسم وانت الروح ونبت أجيب أنا روح. أغنية لنفسك من الأغاني اللي أنتي قدمتيها في الأفلام؟ طبعا في حاجة يعني كل أغنية بتبقى بوقتها وبعدين بتفوت بتيجي أغنية تانية تبقى لها ذكرى، إنما في غنوة يعني بالنسبة لي أنا ما انساهاش إلى الآن ولو إن فات عليها مدة، اللي هي أغنية سيدي الحبايب يا ضنايا أنت اللي قلتها في المرأة المجهولة. اللي بقى كمان يعني تعجبني فنيا كمان لأن نفس الأغنية قلتها مرتين، مرة يعني مع ابني وتاني مرة وابني بعيد عني فبعيط فيها فالصوت يعني طالع مختلف في الأغنية الأولانية والتانية، نفس اللحن ونفس الكلام إنما الأداء إنما بتون تاني. مختلف بتون تاني. سيدي الحبايب يا ضنايا أنت وكل أمالي ومنايا أنت، سيدي الحبايب يا ضنايا انت وكل امالي ومنايا انت، يا احلى غنوة في دنيا حلوة، يا احلى غنوة في دنيا حلوة، غنت وقالت معايا انت سيدي الحبايب يا ضنايا. طب في اكتر من مطربه ومطرب ظهروا على الشاشه، فتفتكري مين افضل من قدم الافلام الغنائيه؟ ما فيش شك ليلى مراد، والى الان يعني ما فيش حد يقدر يعني يملى مركز ليلى مراد في السينما المصريه. طب مين من المطربين يعني؟ هم كانوا كتير يعني الحقيقه، كان في الاستاذ عبد الوهاب، استاذ فريد الأطرش، وبعدين عبد الحليم. اضاف انه عبد الحليم كان بيغني وبيمثل حلو الحقيقه. ومحمد فوزي برضو طبعا. محمد فوزي ده الله يرحمه طبعا، ده كان افلام الغنائيه الاستعراضيه الكوميدي كان له برضو لون لوحده. طب تفتكري اغنيه من اغانيهم يعني تحبي تسمعيها؟ انا احب طبعا اسمع الاستاذ عبد الوهاب. بلاش تبوسني في عينيا دي البوسه في العيد تفرق، يمكن في يوم ترجع ليا والقلب حلو يتحقق. بلاش تبوسني في عينيا دي البوسه في العيد تفرق، يمكن في يوم ترجع ليا والقلب حلو يتحقق. خلي الوداع من غير قبل عشان يكون عندي أمل، خلي الوداع من غير قبل عشان يكون عندي أمل، وبلاش تبوسني في عينيا. طب انت بدأتي في السينما بلون معين هو اللون الخفيف اللي كنت مشهورة بيه، لون البنت الدلوعة وكده، في السنوات الأخيرة قدمت لون آخر، فبالنسبة لك بتفضلي أي لون؟ الأول اللي هو مش حكاية بنت، اللي هو حسب السن يعني. الواحد كان صغير ومراهق وبتاع، يعني كانت بتعجب الجمهور يعني. الجمهور اللي في سني كان يعني شقاوة. طبعا دلوقتي مش ممكن أطلع بنت شقية وبتاع، ما أقدرش، حتى إحساسي ما أقدرش. حسب الإنسان بيتطور في سنه، في التجارب اللي بيشوفها. طبعا صوته بيتغير طبعا. طب في أغنية لغيرك من المطربات كنت تتمني أنك أنت اللي تغنيها بنفسك؟ يعني طبعا هم غنوها حلو، والدليل أن أنا تمنيت أن أنا أغنيها أن أنا حبيتها. يعني في أغنية برضو لليلى مراد اللي هي ريداك والنبي ريداك، دي أحبها قوي قوي إلى الآن. يا مسافر وناسي هواك، ريداك والنبي ريداك، الأغنية بتكون سبب في نجاح الفيلم. ففي أغنية من أغانيكي كانت السبب في نجاح الفيلم؟ والله مش فاكرة كتير، إنما اللي فاكراهم برضو حبينا بعضنا، كان في فيلم في الهوى سوا، فده نجح الفيلم، أغنية حبينا بعضنا. حتى ما كانوا يقولوا رايحين نشوف فيلم إيه، فيلم حبينا بعضنا. حبينا بعضنا وبحنا بسرنا، عقبالكو زينا ونبقى كلنا في الهوى سوا. حبينا بعضنا من غير ما اكلمه، وشكيت له وبحت له وقلوبنا سلمه. بصيت له وقلت له من غير ما اكلمه، وشكيت له وبحت له وقلوبنا سلمه. ودارينا حبنا لحد ما فضينا، اتارينا كلنا في الهوى سوا. في غنوة تانية كانت اسمها عالي للأستاذ بليغ حمدي، كنت أنا مسجلها علشان لمسة حنان. فيلم لمسة حنان كان في سينما مترو، برضو أغنية عالي. يعني مش بقولك هتنجح الفيلم الغنوة، إنما في جمهور كتير أكثر كان بيروح علشان يسمع الأغنية، سمعها قبل كده، فعايز يشوفها إزاي اتصورت في الفيلم. طب في أغنية من أغانيك كنت تتوقع لها النجاح لكن ما خدتش القدر اللي أنت توقعتيه من النجاح؟ طبعا في أغاني كتير قوي قوي، الواحد يعني خصوصا في الفترة الأخرانية دي، الواحد كل ما دلوقتي ما بقدرش أنا مثلا كل شهر أطلع أغنية ولا كل شهرين ثلاثة، إلا لما بحسها خالص. أغاني أفلام بالذات يعني؟ أغاني أفلام كنت بغني في أفلام كتيرة طبعا، إنما كنت متوقع الأغنية. كان أستاذ رياض صنباطي الأستاذ العظيم يعني، كان لحن لي حتى أحب الوشوشة والحاجات ديت. إنما كانت في أغنية دسمة بقى شوية كده في فيلم أقوى من الحب. الحقيقة يعني التلحين يجنن يعني حلو، إنما أنا كنت أيامها صوتي مسرسع. مش ممكن الأغنية. مش فاكرة مش عارفة والله، كانت إحنا في الدنيا ولا في الجنة. طب بالعكس يعني في أغنية أنت ما توقعتيش لها أنها تنجح وبالعكس نجحت؟ في غني الواحد مش ما بيتوقعش، عشان بقولك يعني أنا ما باجي أسجل لازم غنوة مش ممكن أقولها وأنا أقول دي مش هتنجح. يعني تملي بيبقى الواحد عنده أمل إنها تنجح وبتاع، إنما في توقعت لها النجاح وما نجحتش. إنما أغنية أقولها يا سلام دي مش هتنجح مثلا، طب أحفظها ليه وأقولها ليه؟ طب انت قدمتي في السينما عدد كبير من الثنائيات الغنائيه والاستعراضات. كثير. فتعتقدي ايه انجح ثنائي قدمتيه؟ انا مع الاستاذ فوزي واستاذ عبد الحليم، استاذ فريد الاطرش طبعا كان احسن دويت، وكان مع عبد الحليم الله يرحمه، واكثر الافلام كمان يعني غنينا فيها. اللي هي طبعا كانت أشهر واحدة، وهي كانت أول واحدة بالنسبة لعبد الحليم، اللي هي تعالي أقول. تعالي أقول لك. أقول إيه؟ لازم أقول لك. وتكت ليه؟ هسأل سؤال وترد عليه وترد عليه. قاعدين في جنينة والورد بيسمع علينا، والنسمة ترقص حوالينا، يقول لي زي وزيك ايه؟ انا معرفش، لكن انا عارف. انا معرفش، لكن انا عارف. ومدام معرفت بتسأل ليه؟ تعال اقولك. هتقول ايه؟ لازم اقولك. وسألت ليه؟ واللقاء التالي مع الإذاعية القديرة الأستاذة مديحة نجيب، وهي من مواليد عام 1927، وحصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية من جامعة فؤاد الأول عام 1947، ثم التحقت بمعهد الدراسات الإسلامية وحصلت على درجة الماجستير. عينت بالإذاعة المصرية عام 1950، وعملت في البداية في البرنامج العام في برامج الأطفال مع بابا شارو، ثم عملت في برامج أخرى، وكانت أول من قدم برامج الشباب بالإذاعة. وفي عام 1952 عينت قارئة لنشرة الأخبار، كما شاركت في نقل حفلات كوكب الشرق أم كلثوم. ومن البرامج التي قدمتها الإذاعية القديرة الأستاذة مديحة نجيب بالبرنامج العام العلم والحياة، دنيا الفنون، وحول الميكروفون. وفي يونيو عام 1963 عينت مراقبا عاما لبرامج إذاعة الشرق الأوسط، وكانت أول من قدم برنامج ديني بإذاعة الشرق الأوسط، وهو برنامج أبواب السماء، ثم قدمت برنامجين آخرين وهما هدى ورحمة مع الإذاعي حسن شمس، وكلمات من نور مع الإذاعي الأستاذ عاطف عبد الحميد. وفي يناير عام 1983 عينت نائبا لرئيس الإذاعة، وظلت في هذا المنصب حتى أحيلت التقاعد عام 1987، وقد حصلت على العديد من التكريمات في حياتها الإذاعية. ورحلت عنا الإذاعية القديرة الأستاذة مديحة نجيب في 6 فبراير عام 2015. يا ربي الملك، يا ربي الملك، والأمر لك، والأمر لك، ما أعدلك يا رب، يا تتجدد مع مشرق شمسك، وأيقظتنا هذا الصباح على حبك وعبادتك. اللهم فافتح لرجائنا رحابك، ولدعائنا أبواب السماء. المسلم في يوم الجمعة أن يتهيأ لحضور الصلاة بكل ما يمكنه من نظافة وطيب وزينة حسنة. ومن التوجيهات النبوية الشريفة التي تحث على ذلك يروي البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والنسائي عن الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: على كل مسلم الغسل يوم الجمعة، ويلبس من صالح ثيابه، وإن كان له طيب مس منه. سمعنا وأطعنا سيدي يا حبيب الله، وصدقت وبلغت، صلوات ربي عليك وتسليماته. وفي الالتفاف حول الجماعة يقول الإمام سفيان الثوري رضي الله عنه: الإسلام حريص على أن يكون المسلم موصولا بالجماعة في غالب أحيانه، ففي ذلك الخير الكثير له، فمن لحق بجماعة المسلمين نجا وفاز. ومن أقوى الشواهد على إثار الاجتماع بالناس وعلى اجتناب طول العزلة عنهم قول بعض أئمة السلف الصالح رضوان الله عليهم جميعا: لو كانت العزلة جنة وكان الاجتماع بالناس جحيمة لكان جحيم الاجتماع أفضل للمؤمنين من جنة العزلة. وروى أصحاب السير أنه لما مات الخليفة الأموي الوليد ابن عبد الملك صلى عليه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأنزله إلى قبره وقال: لا تنزلنه غير موسد بوساد ولا ممهد بمهاد، فقد فارقت الأحباب وسكنت التراب وانقطعت بك الأسباب، فإذا بعثت للحشر والحساب وجدت نفسك فقيرا إلى ما قدمته من صالح الأعمال، غنيا بما أخرته وراءك من سائر الأموال، فعسى أن يغفر لك الله ولنا ويرحمنا، وإن لم يغفر لنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين. وسيدي ومولاي وحبيبي، يا رازقا للخيرات ويا كافيا للحاجات، اللهم صل وسلم وبارك على أفضل المخلوقات وأكرم الكائنات سيدنا محمد وأهل بيته وصحابته، وارزقنا يا ربنا كل خير، واصرف عنا يا إلهنا كل شر، واكفنا يا مولانا كل أمر، واختم لنا آجلنا بخاتمة السعادة مع الفائزين المسعدين. اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. من القيم العالية التي يتضمنها صيام رمضان مجاهدة النفس ابتغاء مرضات الله تعالى. وإذا كان المسلم يجاهد نفسه في رمضان ليستكمل آداب الصيام، فهو مطالب برعاية ذلك في كل أوقاته حتى لا تغلبه نفسه وتفضي به إلى مقاربة الذنوب. يروي أبو نعيم وغيره عن الصحابي الجليل أبي ذر رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله. صدقت وبلغت سيدي يا حبيب الله، وسمعنا وأطعنا، صلوات ربي عليك وتسليماته. ومن أخلاق الصائمين يقول الصحابي الجليل عبد الله بن جابر رضي الله عنهما: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم وأذى الناس، وليكن عليك من صيامك وقار وسكينة، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء، فالصوم عبادة والصلاة عبادة، وكما أن حالك وأنت قائم في الصلاة ينبغي أن يختلف عن حالك في غير الصلاة، كذلك يجب أن يكون حالك في الصيام مختلفا عن حالك في الإفطار، فتكون في حال الصيام أكثر خشوعا وأكثر حياء وأكثر شعورا بحضور الله معك، وأنه سبحانه يسمعك ويراك ويعلم سرك ونجواك. ولقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم جميعا في صيامهم أشد حفظا لجوارحهم وتعهدا لها، فيغضون أبصارهم عما حرمه الله، ويصونون أسماعهم عن الإصغاء للغو الكلام، وينزهون ألسنتهم عما يوردهم المهالك، عليهم رضوان الله جميعا. إلهي وسيدي ومولاي وحبيبي، جعلت للصيام جزاء كريما لا يحصى، وثوابا جزيلا وفضلا عظيما لا يستقصى. اللهم فصل وسلم وبارك على خير الخلق على الإطلاق سيدنا محمد وأهل بيته وصحابته، وخلقنا اللهم بأخلاق الصيام، واعمر قلوبنا بحكمته، واشغل هممنا بأعماله، واملأ قلوبنا بحبك وحب طاعتك، واجعلنا بجودك ورحمتك من أهل فضلك يا كريم. اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. أبواب السماء من إعداد عبد الرحمن الرفعي، تقديم مديحة نجيب. أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة، رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبتكم فيها صفية صبري.